السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الصافات الآية 94. نزلنا في قصة إبراهيم عليه السلام، قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح عليه السلام. فمع تباعد الأزمان، إلا أن أهل الإيمان شيعة واحدة، جماعة واحدة، وأمة واحدة. وكانت الخصلة التي جاء بها إبراهيم سلامة القلب، وأقبل على ربه إذ جاء ربه بقلب سليم، وأنكر على قومه ما كانوا يعبدون من هذه الأصنام، وخرجوا في عيدهم هذا، واحتال هو بحيلة للبقاء لضحض الباطل الذي كانوا عليه وكسر أصنامهم. وبالفعل راغ إلى آلهتهم، وإن راغ يعني مال وأقبل على هذه الآلهة، وأثبت للدنيا كلها أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، أن الأمر بيده، وأن هذه المعبودات لا تنفع أنفسها فضلا عن أن تنفع أصحابها شيئا، فراغ عليهم ضربا باليمين. وقلنا اليمين لها كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول أي بالقوة، واليمين يعني بالقوة، وبالقسم، وما هو قسمه؟ تالله لأكيدن أصنامكم، يعني عمل بهذا الحلف الذي حلفه أنه كاد لأصنامهم. بالمعنى الثالث اليمين أي العتب، تمام. فأقبلوا إليه يزفون، هذا بداية درسنا اليوم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبلوا إليه يزفون، قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فأقبلوا إليه يزفون، قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فأقبلوا أي قومه إليه يزفون، في قراءة الجمهور بفتح الياء يزفون، وزف أي عدا بسرعة، جايين يجروا عليه. فأقبلوا إليه يزفون أي عبدة هذه الأصنام، جاءوا يسرعون لما علموا بما صنع، وهم توقعوا ذلك، هذا هو الذي يسفه أصنامنا. أقبلوا إليه يزفون، وفي القراءة الأخرى يزفون يعني حملوا عليه الناس، يعني يزفون الناس، يدفعون الناس ويحملونهم على الزفيف. قلنا الزفيف يعني العدو بسرعة، ولهذا قالوا الزفيف هو أول عدو الأنعام، وقيل هو الإسراع، وقيل يمشون، وقيل يسعون، وقيل يرعدون غضبا، يعني جايين يجروا مشتاطين غضبا. فأقبلوا إليه بهذه الحال ممتلئين غضبا، يسرعون إليه ويزفون الناس على قراءة حمزة يعني يدفعونهم، يعني هجموا عليه وأسرعوا إليه. لو قال إبراهيم ما أنا الذي صنعت هذا، لكن ليست هذه طلبة إبراهيم عليه السلام، ما كان هذا هو مقصد إبراهيم، إنما أراد أن يقيم الحجة عليهم. فقال لهم أتعبدون ما تنحتون، هم بينكروا عليه ما فعلوا بالأصنام، فبين لهم الدليل على فساد عبادة هذه الأصنام. أتعبدون ما تنحتون، يعني أنتم اللي صنعتم ذلك، أنتم اللي نحتتم ذلك. والنحت والنجر والبري يجعل العلماء متقاربة المعنى، ينجر يعني لو كان خشب، يبري كذلك، ينحت غالبا ما يكون هذا في الأحجار ولكن يطلق على سواه. يبقى النحت معناها البري والنجر، انتوا اللي نحتوه، فنحت نحت الصخر يعني اخذ منه حتى يعطيه شكلا معينا، هذا انتم الذي صنعتموه بهذا الشكل بنحتكم اياه. اتعبدون ما تنحتون، والله ذكرهم بالله، والله خلقكم وما تعملون. ما هذه اي ما؟ عندنا كم ما في اللغه؟ اتفضل. في استفهاميه، في موصوله ومصدريه. طب دي اي واحده فيهم؟ بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملون، وبالتالي تكون هذه معطوفه على خلقكم، ها يبقى خلقكم ها والاصنام التي تعبدونها. طيب ينفع تكون حاجه ثانيه؟ ينفع تكون مصدريه؟ والله خلقكم وعملكم، وهذه الايه يستدل بها على خلق افعال العباد، على خلق افعال العباد. والله خلقكم وعملكم، يعني انت مخلوق وعملك مخلوق لله عز وجل. هذا لو كانت ما مصدريه، مش قلنا ما مصدريه يعني هي والفعل اللي بعدها شيلهم وحط المصدر، عمل يعمل المصدر منها ايه؟ عمل، مش كده؟ يبقى والله خلقكم وعملكم. ممكن تكون استفهاميه ويبقى استنكار وتوبيخ وتقريع، والله خلقكم، ويقول لهم وما تعملون، انتوا بتعملوا ايه؟ سؤال استنكار مش سؤال، هو عارف هما بيعملوا ايه. وما تعملون اي اي شيء تعملون، لسه فيما ربع ايه هي؟ النافية. فقال وما تعملون، يعني في الحقيقة انتم مالكم اي عمل، لا تعملون شيئا، فهذا العمل في الحقيقة ليس لكم وليس اليكم، كما قال الله سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت. فالعمل عمله سبحانه وتعالى، والامر امره عز وجل. فضحض حجتهم وبين لهم الامر، وجاء تفصيل ذلك في سورة الانبياء، ما كان بينهما او بينهم من حوار في هذا الصدد. فاقبلوا اليه يزفون، ما معنى يزفون؟ يسرعون ويشتاطون غضبا. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. سمع يا أحمد. قال فأقبلوا قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناه إبراهيم عليه السلام له قوة، إنما كان كلامه معهم بالحجة، ولكن هذا سبيل من تنقطع به الحجة ولا يجد ردا، وهذا سبيل الظالمين في كل وقت وحين، اللجوء إلى القوة عندما يعجزوا عن إقامة البيان والحجة، وهذا حصل من قبل مع كل الظالمين تقريبا الذين مر بهم الأنبياء والرسل. يعني فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، فلجأ إلى السجن والحبس لما له من قوة وسلطان لما عجز عن إقامة الحج. وكذا قوم نوح وقوم لوط، نجعلنك من المسجونين المرجومين لتكونن، ويكرر هذا التهديدات ويفعلون. وهذه كما قال ابن الشوكاني هنا المقالة قالوها لما عجزوا عن الجواب، لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة البينة، هذه لا تنفعكم ولا تضركم، الله خلقكم وما تعملون، فيعبد الخالق لا المخلوق، فتشاوروا فيما بينهم وبنوا له حائطا من حجارة وملؤوه حطبا وأضرموه نارا واتفقوا أن يلقوه فيه. كلمة الجحيم هي النار شديدة الاتقاد، وقالوا كل نار بعضها فوق بعض تسمى جحيما، وقالوا بنوه بنيان فألقوه في الجحيم، يعني في جحيم ذلك البنيان، وعرفوه بالألف واللام الجحيم لأنهم اعتقدوا أن دي أكبر نار يمكن أن توقد لأحد، فقالوا هذا هو الجحيم. قالوا بنوه بنيانا فألقوه في الجحيم، والله سبحانه وتعالى ينجي عباده المؤمنين وإن تكالبت عليهم قوى المعتدين. قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أرادوا بإبراهيم الكيد المكر والحيلة، يعني احتالوا لإهلاك إبراهيم. والله سبحانه وتعالى كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ظن انهم بذلك يتم اهلاك ابراهيم عليه السلام والقضاء على دعوته ويرتاحوا منه حتى يبقى لهم شركهم الذي هم فيه. قال الله عز وجل فجعلناهم الاسفلين، الأسفلين لأنهم أرادوا بذلك علوا فعاقبهم الله عز وجل بخلاف قصده، وإنما منعهم عن الانقياد والاستسلام لدعوته دعوة الحق كبره، فالكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقروه وازدروه وأرادوا أن يحرقوه وردوا الحق الذي جاء به الواضح في دليله وبرهانه، وما أكثر الأدلة والبراهين اللي أقامها إبراهيم عليه السلام عليهم. ومن كان هذا شأنه فهو في سفل ودنو أبدا إلى أن يصير إلى قعر الجحيم. كل اللي بيتكبر على الحق ويغمط الناس أو يغمصهم فهذا حاله أنه في سفل، وهذا السفول يرونه في الدنيا، وهذا مشاهد في إهلاك الظالمين على مر العصور، ثم بعد ذلك يصير السفول الذي ما بعده سفول، وهو دخول النار في الأرض السابعة إلى قعر الجحيم. قامت الحجة التي لا يقدرون على دفعها ولا يمكنهم جحدها. ما هي هذه الحجة؟ حجة جديدة، أن إبراهيم لم تحرقه النار. تخيلوا لما يرى أقوام بأعينهم أن النار التي أجمعوا أنها أعظم نار أوقدوها في حياته، التي اجتمعوا لها أنه يلقى فيها ولا يحرق، أليست هذه وحدها آية؟ يعني اللي ما آمنش قبل كده يؤمن، يؤمن، ولكن دائما على أعين الظالمين غشاوة، لا يبصرون بها حقا ولا يقرون بشيء من هذا الحق. لن تؤثر فيه النار أقل تأثير، فهذا كان من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل، وصار المنكر له ساكنا ساقط الحجة، ظاهر التعصب، واضح التعسف، إن ما فيش أي حجة، فيش أي بيان، وأنه وحده وحده نصر، نصر وهو وحده، ونصر بآية عجيبة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحا ويسوق إليهم الخير بما هو من صور الضيف. هذا ما كان من شأن إبراهيم، والله عز وجل يذكر هذا الكلام إخواني في آيتين، في آيتين، فأرادوا به كيدا، قالوا ابن له بنام فأقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناه نسلم. خلص الموضوع، خلص الموضوع فايتين. هذا خلاصته، هذا خلاصته، أن الله سبحانه وتعالى يرفع من صدق في دعوته، وأن الله سبحانه وتعالى يضحض كيد أعدائه. كيف ومتى؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل بحكمته، ولكن العبد لا يملك إلا أن يصدق ربه وأن يراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى. هل هو فعلا دعوته فيها إلى الله؟ هل هو صادق في ذلك؟ هذا ما ينبغي أن يعول عليه، وهذا هو مربط الفرس، لأن الدين دين، وللبيت رب يحميه سبحانه وتعالى، ولكنه يختبر، يختبر عز وجل من يتوجه بعد هذا القهر منهم إلى الله، ومن يتوجه إلى سواه. فما كان من شأن إبراهيم إلا أن قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي، وهذا هو الملجأ القوي المتين، هذا هو اللجوء الحق، اللجوء إلى الله والذهاب إليه. هاجر ببدنه وهاجر بقلبه، أو بعد أن هاجر بقلبه هاجر هذه الأصنام وهاجر هذه المنكرات، فلما كان هذا الاضطهاد الذي أسفر عنه فعل هؤلاء هاجر من بلد قومه، الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام وكفرا بالله وتكذيبا لرسله هاجر وذهب إلى حيث أمر بالمهاجرة إليه أو هاجر إلى حيث يتمكن من عبادته. إني ذاهب إلى ربي سيهديني، أي سيهديني. وهذه الكلمة ينبغي أن تكون بداخل كل مسلم، أنه إذا قصد ربه فإنه سيهدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. هذا وعد على الله عز وجل، ووعده حق وقوله حق. الشيخ يقول لكم لازم نصحح الأول الوجه، شوف أنت متجه فين، شوف أنت ذاهب إلى فين. بتعمل الكلام ده رياء وسمعة ولا بتعمل الكلام ده لله؟ صحح الوجه وصحح القصد وصحح النية، موقنا أن الله سيهدي. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أصل الكلمة سيهديني دلت عليها الكسرة الموجودة تحت النون. سيهديني إلى مقصدي، سيهديني إلى المكان الذي أمرني بالذهاب إليه. وكان الله سبحانه وتعالى قد أمره بالمصير إلى الشام. فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد قال رب هب لي من الصالحين. وهنا نذكر بأمر غاية في الأهمية، أن إبراهيم عليه السلام قالوا عنه إنا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم فتى. وهنا إبراهيم يقول رب هب لي من الصالحين، ما مناسبة ذكر أن يهب له الولد في وسط هذه الأحداث العظيمة، مسألة أنهم يضطهدوه ويحرقوه يلقونه في النار أو أرادوا أن يحرقوه، في قصة الغلام والساحر. نرى أيضا أن قيام هذا الخير كان بيد هذا الغلام. ومن قبل في قصة موسى عليه السلام كان الخير وظهور الرسالة على يد رضيع، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أم وترضع رضيعا طفلا صغيرا. وقرأنا في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم. فالفتى والصغير والرضيع يتكرر ذكرها في وسط هذه الأحداث والاضطهادات. وهذا إشارة يا إخواني إلى أن أهل الإيمان لا يتعجلون الأمر، لا يتعجلون، بل إنهم يبدأون بهذا البناء الصحيح في فتية آمنوا بربهم. ولو صبي رضيع يهتم بشأنه، وهذا الكلام ما ينبغي أن تحرص عليه الأمة في كل وقت وحين، إعداد الأجيال الصالحة وإعداد الكوادر الطيبة من فتيانها ورضعائها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل آمن معه من آمن، وكان أول من آمن نساء وأطفال ومستضعفين، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذه الأمة بضعفائها. وهذا إظهارا للمعجزة، إظهار للمعجزة، لأن لو النصر حصل بمن له قوة وسلطان وبأس خلاص ما طبعا لازم ينتصر، ما هو أقوى. لكن لما يحصل النصر بيد ضعفاء إلى كل اللي أيدهم ونصرهم قوي فيرجع الناس إلى الله. وهذا هو المقصود، المسألة مش مسألة نصر وهزيمة، ولو شاء الله لانتصر منها، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. القضية مش قضية مين اللي هينتصر، القضية مش قضية مين اللي هيغلب، لا مش نلعب كورة. ده مسألة دين، مسألة تمحيص، مسألة ابتلاء، مسألة اختبار. الكلام ده لو ما كانش المسلم فهمه انه بيحصل في المنشط والمكره في الخير والشر يبقى مش فاهم حاجة، مش فاهم دينك، يبقى مش فاهم دينك. الله عز وجل ما خلقنا ليمكن لنا، ثم خلقنا ليبلونا، ثم بعد ذلك إن شاء من على أقوام بالتمكين ليبتليهم، يعني يمكن لهم مش عشان خلاص تبقى الدنيا حلوة وخير، لا لا لا، عشان ده لون آخر من الابتلاء. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ألا ده الكلام ده في الاستضعاف والكلام ده في التمكين؟ ما هو ده المقصود، هذا هو المقصود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي دي ألوان العبادة في المنشط والمكر، الابتلاء بالخير والشر، الشكر والصبر، الرغبة والرهبة، هي دي العبادة، هي دي العبادة. ومن الناس من ينجح في السراء ويرصد في الضراء، صائد، ندبت صائد في وقت الشدة، ومنهم من يثبت في هذا وذاك، وفي ناس العكس تنجح في وقت الشدة وما يهموش الشدائد، لكن يسقط فين ويرصد فين؟ لما ربنا يوسع عليه. في وقت الشدائد تجد أخ ما شاء الله ثابت لا يهتز له شيء من دين ولا اعتقاد، لكن مع الرخاء بس يتوسع عليه كده في الأموال والأمور لا الدنيا اتقلبت بالنسبة له. فأخواني ما هي إلا العبودية، ما هي إلا العبودية؟ الله عز وجل يمتحن فينا هذه العبودية بأحوال شتى، يوسع عليك ويشوفك تعمل ايه لينظر كيف تعمل، ويضيق عليك ويقتر عليك لينظر كيف تعمل، يعطيك مال لينظر كيف تعمل، ويضيق عليك في المال لينظر كيف تعمل، يمكن لك لينظر كيف تعمل، ثم يحرمك من ذلك لينظر كيف تعمل. يا ترى هتبقى عبد فعلا لله ولا انت بتتقلب مع الظروف والاحوال؟ ومسألة التقلب مع الأهواء رب العزة سبحانه وتعالى ذكرها بصور من شتى، يعني رب العزة سبحانه وتعالى إذا أذقنا الناس منا رحمة أو رحمة منا، ويذكر تقلبهم مع إصابتهم بالرحمة أو السراء أو إصابتهم بالضراء. ليه؟ دي مسألة الأرزاق، دي تقلب مع الرزق، ففي واحد بيتقلب مع تقلب الأرزاق، ربنا وسع عليه الرزق إيه ما شاء الله عباده ومسجده، والعكس ضيق عليه خلاص منشغل بالدنيا ويترك هذه العبادة. فإخواني ألوان الابتلاء بتكون صور شتى، بتكون بصور شتى. إبراهيم عليه السلام هنا لما اشتد هذا البلاء خلاص وأمر بالهجرة، وهاجر إلى حيث أمره ربه، توجه بقلبه وبدنه ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. طب ما كانت الهجرة تبقى قبل ما يلقوه في النار، يعني قبل ما يلقوه في النار ما يهاجر ويسيب البلد، المسألة مش ليست بيدك، بل يهاجر بأمر الله، بأمر الله. انت يسيب المكان ده بأمر الله سبحانه وتعالى. فهاجر بعد ان حصل ما حصل لتكون آية له ولهم وللدنيا كلها، ان الذي يحول النار بردا، والذي يجعل الماء يبسا، والذي بيده مقاليد الامور كلها بما يجري بالسنن المعروفة عند الناس او ما هو خارق لهذه السنن والعادات والاحوال ليس الا الله، لفتة قوية للعالمين في عصره وبعد عصره. رب هب لي من الصالحين، يا رب هب لي ولدا صالحا من الصالحين يعينني على طاعتك ويؤنسني في الغربة، هكذا قال المفسرون. وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها في الولد، ووهبنا له، تعقد انك دخل سكت ايه انه ولد مش كده، وتجد الاسم الوهاب غالبا ما يقرن بهبة الايه الاولاد، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكر، وهكذا. قال الله عز وجل عن حكاية لقول إبراهيم رب هب لي من الصالحين، قال الله عز وجل فاء، واخدين بالكم الفاء ولا مش واخدين؟ دايما نقول كده سبحان الله، يأتي الدعاء تلاقي بعدها فاء، والفاء تدل على تعقيد، وقال ربكم ادعوني، ولهذا أسرع أسرع نجدة تكون في الدعاء، عايز بسرعة حاجة تتحل بسرعة، ها؟ اتعلم الدعاء، اتعلم الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يجري بحكمة الله سبحانه وتعالى، أجار الله سبحانه وتعالى أن العبد يكون خيرا له ألا يحقق له ما طلبه بل يدفع عنه من الشر مثله، أو أن يعظم له الخير فيدخل له من الأجر مثله يوم أن يلقاه. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام، فبشرناه بغلام، ووصف هذا الغلام بأنه حليم. ايه صفة الحلم دي؟ قالت لأن الحلم جماع الخير كما أن الغضب جماع الشر. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، دي صفة رب العزة لما أراد أن يصف بها عبده إسماعيل أو أراد أن يصفه بأمر عظيم ذكر صفة الحلم، قال القرطبي بأنها جماع الخير، الصفة دي جماع الخير. فليس العبد الصالح بالأرعن ولا الأهون، بل هو الذي يتوجه إلى الأمور يتصرف فيها بحكمة وحلم، ينظر إلى عواقب الأمور ويقدر المصالح والمفاسد. هذا فعل الحليم الحكيم، هذا فعل الحليم الحكيم. فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، ده وصف مين؟ اسماعيل. هذا الغلام هو اسماعيل، اول ولد بشر به ابراهيم عليه السلام. يعني كانت العقده انه قاعد في وسط البلد اللي ربنا يعلم بيها دي، اللي كلها بيعبدوا اصنام، هو خرج من هنا ودعا والولد جه. طب ما كان قاعد هناك ولد ما جاش، ولد كان خرج من زمان. فجاء الخير، وهذا او هذه هي البشارات بألوان شتى. ده بعد ما خرج ابراهيم عليه السلام رزق الولد اسماعيل، ومن ورائه اسحاق ويعقوب، وكل الانبياء خرجوا من ذرية ابراهيم ومن نسل ابراهيم. هذا غير الذكر الحسن الجميل والثناء عليه في العالمين الى يوم الدين. يبقى ضاعت دعوته، ها؟ ما خلاص، ما هو خرج من البلد ما آمن له أحد. قال عز وجل آمن له لوط، خرج ابن أخيه معه فقط، هو ده اللي آمن معه، طائفة القليلة دي. طب هو ده نصرة كده؟ لعن من طرد وخرج كده يبقى انتصر؟ أيوة نعم، كان الفتح هناك من الشام، فرزق الأولاد والذراري، إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف، ده فرع، والفرع الثاني إسماعيل اللي كان منه عليه السلام، كان منه محمد صلى الله عليه وسلم. الفتح كله على العالمين، على الدنيا كلها. يا إخواني لا نتعجل جملها، لا نتعجل جملها، فإن الابتلاء سنة الله عز وجل، إن الابتلاء سنة الله عز وجل. دي مسألة مش جديدة، مسألة قديمة جدا، قدم الدهر من أول ما خلق عز وجل البشر ونزل آدم إلى الأرض بدأ النزاع بين الخير والشر. مسألة يعني إحنا المفروض إن إحنا معتادين عليها بالتاريخ وبالواقع، معتادين عليها تاريخا وواقعا. سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. فهؤلاء قابيل وهابيل، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واحد ربنا بيتقبل منه، واحد ربنا بيتقبلش منه، واحد صالح واحد فاسد. قال لا أقتلنك، خلاص هي دي القضية، وهي البشرية ظلت على ده. ودول كانوا أول، يعني كان آدم وحواء بعد له ولد، كان له ولد، أول حاجة الولد انقسم أولاده إلى قسمين، قسم حزب لله عز وجل وحزب للشيطان، ويبقى أبدا الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الإيمان والكفر إلى أن تقوم الساعة. ولهذا خلقت الدنيا، هي الدنيا خلقت لما عشان كده ليبلغ هذه ألوان الابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. أمال مين الغلام العليم؟ إسحاق عليه السلام، إسحاق عليه السلام. يبقى الحلم الصفة الظاهرة لإسماعيل، وإلا فكل الأنبياء ينتصفون بهذه الصفة، والعلم الصفة الظاهرة لإسحاق. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. زين حد يسمع لنا الآيات دي؟ نقول فأقبلوا إليه يزفون. سمعنا حد عبد الرحيم. فأقبلوا إليه يزفون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا. رحت فين؟ قال أتعبدون. قال أتعبدون ما تنفقون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ايه رأيكم يا شباب؟ خلصت بقى القصة كده. ابراهيم عليه السلام هاجر وساب لهم الكفر والاصنام بامر الله سبحانه وتعالى، مش هرب ولا ترك البلاد فرارا من الدعوة اليه، لا ابدا، هذا امر الله عز وجل له. وخرج ابراهيم عليه السلام ودعا بالولد ورزق الولد، ها يعيش بقى سلام وثبات وزواج وبنين والدنيا تبقى زي الفل بقى، يعني من جديد دنيا نجدية الدنيا. خلاص ما خلص الموضوع. اختبر الرهين اشد اختبار يمكن يختبر الانسان، والقي في النار. مش كده؟ صح؟ في محنة اشد من كده؟ يعني مش هيعذبوه ولا يحبسوه، لا ده شالوه كده ورموه في المنجنيق في النار اللي هم اضرموها واشعلوها. يجي الاختبار وهو الاختبار في الشدة. لا، فضل الاختبار في الرخاء. انت الان هاجرت وبقيت مستقر في الشام والخير، والشام ارض خيرات، ورزقت الولد ابتلاء اخر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا بني إني قال يا أبت افعل ما تؤمر. فانظر السعي يعني وصل السن الذي يسعى فيه الولد مع أبيه. ده سن كام ده عندكم اللي بيسعى فيه الولد مع أبيه؟ عندكم انت راح دلوقتي بيت راجل وقف جنب ابوك واشتغل معاه؟ والله اتاكد 16-17 سنه النور لسه بيتعلم وخليه ويكمل تعليمه، مش كده؟ بنفرغه للعلم. احنا عندنا العلم ما شاء الله، بنفرغ الناس للعلم عشان يقعدوا بعد كده على الرف. بلغ معه السعي، العلماء يقولوا يعني الناس قالت 11 والناس قالت 13. فالولد لما يوصل كده عندنا سنه 6 ابتدائي كده ولا اولى اعدادي، المفروض يبدا ايه؟ يسعى، يبقى له سعي. فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ اسماعيل مع ابيه السعي، طبعا وهب له الغلام. والفتره لغايه لما بلغ السعي كام سنه؟ 11-13 سنه. حصل فيها ايه؟ يعني اسماعيل هو عنده سنه وعنده سنتين وعنده 3 سنين وعنده 4، ايه في ايه؟ تعرف ايه؟ سيدنا ابراهيم سجد سيدنا هاجر. لا ده موضوع طويل ثاني. تمام، الله يفتح عليك. كان في الوان من الابتلاء اخرى، فتح الله عليك. لكن عايز اقول ان فترات الرخاء مش هي اللي عليها المعوض. القصه كلها تلاقي ما بصحت عليها قصة عليك ايه؟ الموضع الابتلاء. ليه؟ لأن الفراحة لون من الابتلاء. افهموا الكلمة دي كويس جدا. الفراحة لون من الابتلاء. أحيانا يا أخواني الإنسان خلاص ابتلي بمرض، ابتلي بفقر، ابتلي بكذا، خلاص بقى. تعرف ازاي؟ تعود جسده على البلاء وهو وطن نفسه على الصبر. يوم اختبار القوي بالنسبة له انك ترضى عنه البلاء ويعيش في رخاء فترة ويذوق الرخاء. طيب نبتليك بقى تاني، نختبرك تاني، نشوف هتعمل ايه. زي ما بقول لكم اخواني، الله عز وجل بيختبر عبودية العبد بشتى الالوان، يبقى بالشدة، بالرخاء، لا بالرخاء بعد الشدة، وبالشدة بعد الرخاء. تفرق بعدها، يعني بعدها فترة. يترك في الرخاء فترة، يترك في النعيم، مفيش لا اضطهاد ولا شيء، وقاعد في الشام ارض الخيرات فترة. طب الفترة دي في عشان البلاء بعد ذلك بلاء لرجل عرف الخير وعرف الراحة. نشوف الراحة دي معاها ايه. ولا راحة، لكن هي صورة من الابتلاء. راحة في جانب من الجوانب، ما عادش في ضائقة مالية، الحمد لله الفلوس كتير. تمام، يعيش سنة 2-3-4 فجأة تكسب البضاعة. اختبار، ابتلاء. لا يجري شيء في هذا الكون إلا لابتلاء الخلائق، كله كده. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، مين هيحسن في هذا وذاك. فلما بلغ معه السعي، أي شد وأدرك سعيه، سعي إبراهيم، سعي العاقل الذي تقوم به الحجة، السعي، وقيل السعي في العبادة، وقيل هو سن الاحتلام. قال يا بني، إبراهيم يقول لولد إني أرى في المنام أني أذبح. وكما نعلم أن رؤيا الأنبياء الحق ينفذ بها الأوامر، وده ابتلاء. يعني من جاءته آية صريحة كده في صحف إبراهيم؟ لا لا لا، جاء هذا الأمر الشديد برؤية. الرؤية دي من الله ولا من الشيطان؟ لا، ده رؤية الأنبياء حق واحد خلاص. يبقى مطلوب تذبح ولدك برؤيا رآها إبراهيم عليه السلام، ابتلاء آخر. قال مقاتل رأى إبراهيم ذلك 3 ليالي متتابعات. 3 ليالي ولا ليلتين ولا ليلة، ما تتفق معك. يعني لو شافها ليلة واحدة يقوم بها الحجة ولا ما يقومش بها الحجة؟ أمرا مش أولا. لو شاف إبراهيم مرة واحدة في المنام إنه يذبح ولدك، تمام؟ فهذه من الإسرائيليات التي نذكرها ولا نصدقها نكذبها. يوم 2-3 ما تفهم معناها، قالوا انهم 3، قالوا انهم 3، والله اعلم بالصاف في ذلك. وقال قتادة فرؤيا الانبياء حق، اذا رأوا شيئا فعلوا، هذا معلوم. هنا ذكر المصنف رحمه الله النزاع الطويل في كون هل الذبيح اسحاق ام اسماعيل، وهذا فصل طويل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في أول الكتاب في المجلد الأول، أن الذي هل هو إسحاق أم إسماعيل. ابتداء يا أخواني، ابتداء أن كان الذبيح أي ولد إبراهيم، إسماعيل أم إسحاق؟ العبرة حاصلة ولا حاصلة؟ دي رقم واحد، دي رقم واحد. طبعا ابن القيم رحمه الله يعني خلاصة بحث حتى لا نطيل في هذه المسألة، لأن احنا بنتكلم في تفسير، بنتكلم عن تاريخ، حتى لا نطيل فيها، وإن كان المفسرون قد سودوا لها صفحات طويلة. نقول العبرة حاصلة بإسحاق وحاصلة بإسماعيل، وكلاهما نبي كريم، ونحن نؤمن بالأنبياء جميعا. تفرق مع مين زي ما قال ابن القيم؟ تفرق مع الـ الـ الـ الـ الـ اليهود. ليه؟ هم يجردون الأنبياء عما لهم من ألوان الشرف، تحقير الأنبياء واستهزاء الأنبياء، ويريد أن ينسبوا هذا الشرف، شرف الذبح أنه استسلم وامتثل لأمر الله، إلى إسحاق، لأنهم أنبياء بني إسرائيل كلهم من إسحاق ولد إبراهيم. واضح؟ كل أنبياء بني إسرائيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، والأصباط، وانت نازل كده، كل الأنبياء اللي جاءوا بعد ذلك كلهم من هذا الفرع. والفرع الثاني إسماعيل عليه السلام ما كان منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرع المنيف، وكلاهما منيف والله، لا نفرق بين أحد من الرسل. لكن هم أرد، لكن يا أخواني هذا المفهوم ليس مفهوما لليهود، ليس معناه مفهوم لليهود، لا، هناك علماء من المسلمين ومن الصحابة من قالوا أن الذبيح هو إسحاق، لكن ذكر أظن ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 دليل تقريبا أو أكثر على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لمن أراد أن يراجع. وهذا ابتلاء، ومين مين كان البكر؟ اسماعيل ولا اسحاق؟ يعني اول مولود لابراهيم مين؟ فالابتلاء به اشد، وهو لما يبتلي اسحاق وعنده ما شاء الله اسماعيل، واسحاق يبتليك واحد منهم، المسألة مش هو البلاء، لكن البلاء المبين انه رزق هذا الولد على كبر اسماعيل عليه السلام، فلما بلغ السعي امر بذبحه، ولهذا بشره الله عز وجل من ورائه بإيه؟ بإسحاق ويعقوب. لا تنتهي الأمر، نجح في اختبار الرقاء، في اختبار في الولد، لا نديك بدل الولد أولاد ونجعلها ذرية مباركة أنبياء ورسل، عشان كده يسموه أبو الأنبياء، يسمى أبا الأنبياء، يسمى إبراهيم الفداء. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. القراءة بقى المختلفة، ترى وتري، تمام؟ فانظر ماذا ترى. طب ما ماذا تري؟ يعني تري ربك، انظر ماذا تري، اي ماذا تري ربك من الصبر والاحتمال على هذا الابتلاء، تمام؟ فانت لازم في كل بلاء تقول ان الله عز وجل ينظر ماذا افعل، ماذا تري ربك، ماذا تري ربك في وقت المحنه، فانظر ماذا تري. لكن قراءه الباقين غير حمزه والكسائي، فانظر ماذا ترى، يا ترى ماذا ترى، يعني بيشاور يقول له شوف كده نعمل ولا نعملش، يعني ده ابراهيم عليه السلام اوحي اليه ذلك مناما ورؤيا لم يحق. طب ماذا ترى؟ ليه بيقولها لابنه؟ ها ما كان يقول له انا شفت في البلد اذبحك يلا تعالى نام عشان تذبحني، فانظر ماذا ترى. ها حد يقدر يستخرج لنا كده فوائد؟ اتفضل عبد الله. طبعا بالضبط كده، يبقى صار امر شرعي، صار امر شرعي، ها فيمتثل ولده كما امتثل هو، عشان رب العزه سبحانه وتعالى في اخر القصه نسمع عليه فلما اسلم. ليه الشرف ده ما يحصلش؟ ايه تاني يا اخويا؟ كثير من اتفضل طبعا ده مسألة مهمة جدا، ان احنا مسألة اخواني التحاور مع ابنائنا في التكاليف لنهيئهم لها. دي مسألة مهمة جدا. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة. شوف كده انت ناوي تؤدي ربك اذا وهتعمل ايه؟ ماذا ترى يا ولدي لما امرك؟ طبعا امتثل، طبعا اطيع. عايزين نسمع الكلمتين دول، عايزين نسمع الكلمتين دول. ها؟ يثبت بها. فان الانسان يثبت بالفعل ويثبت بالقول. فاذا كان القول منه، وضربنا لها مثال بالامس فاكرينه وهو بيهدم الاصنام، ها؟ قبل ان يهدم قال ايه؟ ما لكم، ما لكم لا تاكلون، مش كده؟ بيسالهم ابراهيم عليه السلام الاستفهام ده، ما لكم لا تنطقون، ها؟ الا تاكلون، ما لكم لا تنطقون ليه؟ لتثبيت له هو، لعقيدته هو، عايزين هذه لا تنفع، هذه لا تضر. وقلت لكم نصيحه ان يا ريت الواحد يجلس ويناجي ربك، كلم ربك، انت ليه بتعمل كده يا ابراهيم؟ حرام ولا حلال؟ مش تتقي الله؟ مش تفعل كذا؟ كلم نفسك، ها؟ او كلم ربك، يا رب اغفرني، توب علي، اعني، يسر لي. الكلام ده يا اخواني مهم جدا، مهم مهم جدا. في كثير من النفوس لا تتحرك الا بالقول. فاجعل قولا حسنا على لسانك انت، لنفسك انت، فانظر ماذا ترى، اي ماذا ترى من صبرك وجزعك. لم يقل هذا احد غير، انما قال العلماء ماذا تشير، يعني ما تريك نفسك من الرأي، نفسك شايفين. وهذا من رؤية العين خاصة، هكذا قال ابو عبيد، وقال غيره بل من رؤية القلب. ويعني ايا كانت رؤية قلبية او عينية، يعني شوف بقلبك انت هتقول ايه، ايمانك هيقول ايه، وشوف بعينك ماذا يكون امتثال الظاهر بهذا. قال يا ابت افعل ما تؤمر. طب ما تشيلوا كلمة يا ابت، قال افعل ما تؤمر. ها؟ ما دي يا ابت ليه؟ وقبلها فلما بلغ معه السعي قال يا بني، يا بني او يا ابتي. طب ما نشيل الكلمه المعنى مؤدب. فلما بلغ معه السعي قال اني ارى في المنام، اللي هو المقصود، المقصود. وهنا قال افعل ما تؤمر. لا يا اخوان، لا تزال هذه الاواصر القويه، انا وانت، انت اب وانا ابن، واحنا الاثنين عبيد لله، انا اب وانت ابن، واحنا الاثنين عبيد لله. افعل ما تؤمر. لا، يا ابت افعل ما تؤمر. سبحان الله، كأن كل واحد منهما قد شد من اجل الاخر. نسال الله ان يرزقنا ذريه طيبه. فعلا اخواتي الذريه الطيبه تعين على الطاعه. قال يا ابت افعل ما تؤمر، اي ما تؤمر به مما اوحي اليك من ذبحك. شوف لما يكون هو البلاء هنا على مين اشد؟ على اسماعيل ولا ابراهيم؟ تعالوا كده نطلق الفكر. طبعا على الاثنين شديد جدا، لكن على مين اشد؟ على الاب ولا على الابن؟ في نظر المتزوجون فقط هم اللي يتكلموا اللي عندهم ابناء. اللي هون اشد، اللي اقول لك اذبح ابنك، ولا ان الولد يتقال له ابوك هيذبحك؟ اللي هنا اشد يا ابو محمد، اللي هنا اشد عندك. يعني لو كنت انت الاب ولا لو كنت ابن، يعني تبقى شد عليك انك تذبح ابنك ولا ان ابوك يقول لك اذبحها؟ هذبحها بامر الله. صحيح، ما مش هيحصل، خلاص الشرائع انتهت. الاب مش كده؟ مين يقول لابني هنا؟ اتفضل يا احمد، انت مش متجوز يا احمد؟ احنا هذا السؤال المتزوجين فقط. طب اتفضل. ان هو على الاب اشد، لان الواقع عليه بلاء، يعني ايه؟ خطبه يعني ايه؟ غير المبرر اللي عليه. الله يفتح عليك. فيه ايجاب وفيه خسارة، مش كده؟ تمام؟ اطلق اللحيه، ده ايجاب ولا سلب؟ هتعمل ايه؟ هتعمل هتشد شعر يطلع؟ وانا بتعمل حاجه، انت واقف هو هيطلع الشعر لوحده، صح كده؟ صح ولا انا ولا مش فاهمين كلامي؟ ففي فعل انت تحتاج انك تبذل له طاقه، وفي فعل يخرج بلا طاقه. طب مين هنا اللي هيحتاج فعل يبذل له طاقه؟ ابراهيم ولا اسماعيل؟ انا بتكلم على فعل الجوارح مش القلوب. القلوب الاثنين محتاجين جهاد، الجوارح مين هيشتغل؟ ابراهيم عليه السلام. فعنده ابتلاءين، ابتلاء قلبي وابتلاء للجوارح، الاثنين مع بعض. قلبي يذبح ابنه الوحيد اللي رزقه بعد 80 سنة، يعني جاي بعد حرمان معايا، دي رقم واحد ابتلاء قلب. الامر الثاني هيباشر هو الذبح، يباشر هو بنفسه الذبح، اني اذبحك مش انك تذبح. ويقول اي حد روح اذبحه خلاص بعيد عنا عشان ما شوفوش، زي الاب بيقول مثلا خده وطهره الواد ده بس مش عايز احضر، مش قادر يحضر ابنه وهو بيختن، رغم انه عارف انه دكتور وهيشفق عليه، مش قادر لانه ابنه طهروه وانا بعيد وانا مش موجود كده. مسألة شديدة جدا، لانه لكن قول له باشر الفعل، لا هو جراح وطول عمره بيختن الصلاة، تعالى اختن ابنك ما يقدرش، يجد صعوبة ويرتبك وترتعش يده وقد يقتل. فالمسألة شديدة جدا على ابراهيم خليل الرحمن، وكانت شديدة على اسماعيل، يا ابتي افعل ما تؤمر، ليشد من اذنه ويقول له افعل ما هذه اي ما، بمعنى الذي، افعل الذي تؤمر به او افعل الامر، ما المصدرية معنى افعل الامر، واضح؟ ولكن تفسير الاول اولى طبعا، اي افعل الذي تؤمر. طب وين؟ ستجدوني ان شاء الله. اولاد متربية صحيح، مش ستجدون من الصبر، لا لا لا ده امر ربنا وهصبر، لا لا ان شاء الله من الصابرين. يا اخوان اياك ان تظن ان الصبر مهارة وشطارة، لا والله، والله نحن اضعف من الضعف، فلولا الله ما صبرت، لولا الله. اصل ساعات الواحد لما بيتجلد في المحن ساعات بيبقى هو ده الابتلاء ويسقط فيه، ما يبقاش في صبره عبد لله. مش الصحابة ذاك والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة عشان يقول هو ده الفتوة اللي فيه، هو ده الشجاع، هو ده اللي بيهموش. شايفين المفهوم ده؟ ابتلاء لوحده. لا يا رب، لولا انت ما صبرنا، احنا محتاجين ان تنزل علينا صبرا، احنا ما نعرفش نصبر اصلا، احنا ضعفاء، احنا مع اقل فتنة كالفئران نهرب، لولا ان تثبتنا انت، لولا ان تثبتنا انت. ستجدني مش من الصابرين ان شاء الله، ستجدني ان شاء الله، اي اذا اراد الله ذلك وشاءه اكون من الصابرين. ليه؟ هو العبد ملوش إرادة؟ لا، بس بعد إرادة العبد، بعد إرادة الرب. ملوش مشيئة؟ لا، ده بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب ما ممكن واحد يقول إن شاء الله ديت، يعني نقول له افعلوا ان شاء الله، فعلت وان لم يشهد ما افعل ان شاء الله. لا لا، المذكوره هنا ليست هذه، المذكوره هذه ايمان واعتقاد انه لا حول ولا قوه لنا الا بالله، ليس مجرد فقط كما قال المصنف هنا تبركا منه، تبركا طبعا تبركا، احنا لا ننكر عنه تبركا، لكن ايمانا، ايمانا بقضاء الله وقدره، وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وانه لا حول لاحد ولا قوه الا بالله، مع انها ايه؟ تبرك. قال ستجدني، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما وتله للجبين، لما أسلما وتلموا للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا للمحسنين في ذكر الفوائد أن أؤجل هذا الجزء إلى الغد، ولكن أذكر أمرا يا أخواني متعلق بهذه الآيات على وجه الإجمال، والتفصيل غدا إن شاء الله. إن شاء الله هذه الآيات، طب ما خلاص إسماعيل استسلم ووافق أباه، ويا أبا تفعل ما تؤمر، وإبراهيم خلاص امتثل ويفعل، ينتهي البلاء؟ لا لا لا، يستمر لغاية لما يتم اسماعيل للذبح، وابراهيم يمسك السكين ويمشي بالسكين على رقبته ولا يقطع السكين، ويبدل هذا الفتن. فدايما يا اخواني اللي بينال الخير، اللي بينجح وياخد الثمرة الابتلاء، اللي بيصبر لغاية اخر لحظة، ها لغاية اخر لحظة، لان الامر سهل. طب لا، بدأ يصعب يصعب يصعب يصعب لغاية لما وصل لغاية الذروة. تعرف ايه الذروة؟ اللي ابنك امامك وماسك السكين، ها لو انت ما كان يقول الدنيا سودت واحمرت واخضرت وايدي رعشت ايه بس مش قادر اعمل حاجة وسبت السكين، لا انت صار ابدأ وانتهي الامر الله عز وجل، انحر اذبح ينجح. اللي بيستنى لغاية اخر لحظة. طيب موسى عليه السلام من آمنوا معه وخرجوا خلاص آمنوا، خرج وراهم فرعون بجنود لغاية لما يوصل البحر، خلاص هم مؤمنين هم يخسر ذات فرعون ولا حاجة، لا لغاية آخر لحظة. اللي يصبر لغاية آخر لحظة هو اللي هيعدي، هو اللي هيعدي، هو اللي هيعدي البحر دوت، وهو اللي هيعدي الشدة ديت، وهو اللي هيعدي على الصراط يوم القيامة ويمر كالبرق. يا اخواني دائما كما يقول علماء الثبات حتى الممات، تعبد ربك حتى يأتيك اليقين انك على هذه العبودية وهذا الثبات، لغاية لما خلاص شفت الموت ومت على ذلك ومت على ذلك. نسأل الله عز وجل ذلك، نسأل الله عز وجل ذلك. فالشاهد او المعنى اللي عايز اذكره ان استمر هذا البلاء بعد استجابة اسماعيل وبعد خلاص ابراهيم هيمتثل عليه السلام لغاية اخر لحظة. الكلام ده كده مر كده في كل القصص اللي ذكرت، قصص الصابرين جعلنا الله واياكم منهم، الغلام لغاية اخر لحظة. طب ياخدوه قرقور، ياخدوه فوق الجبل، ياخدوه كده خلاص بقى في لحظة منهم يتراجع، لا لا لا، ثابت لغاية اخر لحظة، لغاية اخر لحظة. لا بد يا اخواني من الدعاء، لان الدعاء به تفريج الكروب. ثانيا لاننا لا حول لنا ولا قوة، فبنسأل الله عز وجل الحول والقوة، فبنسأل الله سبحانه وتعالى الحول والقوة، نقدر نتحول من الخطأ الى الصواب ونقوى على مواجهة هذه الصعاب. يبقى الدعاء محتاجين والاكثر من الامر، اولا لان به تفريج الكروب، ثانيا لاننا لا حول لنا ولا قوة، ثالثا لان هذه وظيفة الوقت، والدعاء وظيفة لكل الأوقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. بالدعاء تتذكر أن لك رب، تتذكر أسماء الله وصفاته، الله الآن يسمعني، الله سبحانه وتعالى هو مفرج الكروب، الله سبحانه وتعالى كذا، تستحضر أسماء الله وصفاته، ده إيمان. الحاجة اللي بعد كده لابد أن توقن انه لا بلاء الا بذنب. لا بلاء الا بذنب. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فلا بد مع جلدك وصبرك واستعانتك بالله ان تقر فيما بينك وبين ربك انك صاحب الذنب. وتبدأ تتراجع تتوب وتتوب وتنوب الى الله سبحانه وتعالى عن هذه الذنوب. واحيانا بيكون البلاء لاجل هذا. العبد طول ما هو في رخاء مستمر على هذا الذنب في الوان من الذنوب لا يرجع صاحبها عنها الا بالبلاء. فالعبد يجتهد انه يبتعد ويتوب عن هذه الذنوب. خلاص رفع يدك ثلاثة. وهو احيانا في عبد رغم الابتلاء ما يتوب ولا ينوب لمصيبة. طيب لو تاب واناب خلي بالك مستمر البلاء. الكلام ده موجود في جامع علوم الحكم للامام ابن رجب رحمه الله. طب اذا تاب واناب واستمر البلاء يقول اه ما انا ما استحقش. ما انا ما استحقش. انا عارف اذا كان قبل مني ولا ما قبلش. يظل العبد جليلا لله سبحانه وتعالى. يظل جليلا لله عز وجل. ليس في السراء يظهر ان هو بكر واشر بالنعيم. وليس في الضراء يظهر انه الشجاع القوي. لا في كل الاحوال هو ساجد لله. هو ساجد لله وعابد لله ودليل لله. وهي دي العبودية. وهو ده الاختبار. وهو ده الامتحان. في امتحان بيبقى سهل والواحد برضك بيصعب. وفي امتحان صعب والواحد ينجح. خلي بالكم في ناس بتصعب في السهل وفي ناس بتصعب في الصعب. وانت مطلوب انك تكون عبد في هذا وداء. فنسأل الله عز وجل الثبات على الرشد. اسئلة على ما درسناه اليوم. ما معنى الكلمات التالية؟ ما فيش كلمات غريبة اليوم خالص. يزفون تمام. ما معنى يزفون؟ اثنين وجه ما بين قوسين ما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. شوف ما دي ممكن تدل على ايه. واذكر المعاني. بلغ معه السعي. يعني ما معنى بلغ السعي؟ اذكر من الايات ما يدل على المعاني التالية. لجوء الظالمين الى القوة اذا عجزهم او اعجزهم البيان والحجة. اثنين خلق افعال العباد. خلق افعال العباد. عقوبة الظالم بخلاف مقصوده. جدع. فجعلناهم الاسفلين. فضل الهجرة في سبيل الله. اول هجرة في الارض كانت هجرة مين؟ قالوا هجرة ابراهيم من العراق الى الشام. الاهتمام بالذرية والنشر فبه قيام الامم. وجوب بر الوالدين في المعروف او طاعتهما في المعروف. التحاور مع الابناء. الاستعانة بالله في الصبر على البلاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت.